السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، دلنا على توحيده بأعظم البراهين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وخير عباد الله المخلصين، صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الله عز وجل كرم المؤمن تكريما عظيما، كرمه لأنه من بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، وكرمه لأنه مؤمن عامل بالصالحات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وإن من تكريم الله عز وجل للمؤمن أنه صان عرضه صيانة عظيمة، فحرم عرض المسلم على المسلم كحرمة الأيام الحرم في الأشهر الحرم في بلد الله الحرام. وإن من صيانة الله عز وجل لعرض المسلم أنه حرم سبابه وحرم شتمه وحرم تعييره بما يؤذيه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ذكر المفسرون أنه يدخل في هذه الآية كل أذية للمؤمن، ويدخل فيها سبه وشتمه وتعييره ولو بحسبه أو بمهنته أو عمله أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا يدل على أن سب المسلم من كبائر الذنوب، لأنه فسوق، أي خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ساب المؤمن كالمشرف على الهلكة. ساب المؤمن الذي يسب المؤمنين كالذي يقف على هلكة، كمن يقف على واد سحيق فينظر في ذلك الوادي فإنه يوشك أن يقع فيه فيهلك. فالذي يسب المؤمن يعرض نفسه لأن يهلكها والعياذ بالله. وإن من السباب أن يرمي المسلم أخاه المسلم بشيء ليعيبه به، فإن هذا من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رمى مسلما بشيء ليشينه به حبس على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. من رمى مسلما، أي رماه فكذب عليه. وتقدم معنا أيها الإخوة أن الكذب نوعان: كذب صريح وافتراء فاضح. والنوع الثاني أن يحدث الإنسان بكل ما سمع من غير تثبت ولا توقف، مر ما مسلما بشيء ليشينه به ليعيبه به، حبس يوم القيامة على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. والعلماء يقولون إن سب المؤمن أو ذكرى ما يعاب به أو نحو ذلك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن لا يكون ذلك الشيء فيه، وبعبارة أخرى أن لا يعلم الإنسان علما ثابتا أن ذلك الشيء في أخيه المسلم، وهذا كذب وبهتان وافتراء وإثم مبين. والقسم الثاني أن يكون فيه، وفي هذه الحال إن كان موجودا حاضرا فهذا رمي وسب وافتراء وهو فيه الإثم المبين، وإن كان غير حاضر فهذه غيبة من كبائر الذنوب إن كان هذا الشيء فيه. ويستثنى من هذا عند أهل العلم إذا كان في ذكر هذا الشيء زجر له عن الشر، فتعين هذا طريقا، يعني لو أنك تعرف مسلما يفعل شرا وتعين لزجره عن هذا الشر أن تعيره به أو تذكر هذا عنه وغلب على ظنك أنه يحقق المقصود، فهذا مأذون فيه وليس من الممنوع. والأمر الثاني أن يكون في هذا زجر لغيره من المؤمنين، وذلك في حالة كونه مجاهرا بشره، فذكره بهذا الشر سواء كان حاضرا أو غائبا لا بأس به، لأن في هذا زجرا للمؤمنين عن هذا الشر. وكذلك إذا كان هذا من باب حفظ الدين والذب عن السنة وكشف أهل الشر فهذا من الجهاد في سبيل الله. كل هذا يا إخوة إذا كان هذا في الإنسان، أما إذا لم يكن فيه فلا يجوز بأي سبب من الأسباب. والعلماء يقولون إنه كلما عظم شرف المؤمن وعلت مكانته بين المؤمنين اشتد قبح سبابه وشتمه. وإن العلماء الربانيين وولاة الأمر المسلمين هم من أعلى المؤمنين مقاما عند المسلمين، فيقبح سبهم وشتمهم وتعييرهم. ولذا أيها الإخوة علينا جميعا أن نحفظ ألسنتنا وأن نكف ألسنتنا عن الناس حتى يتبين لنا أن الأمر الذي نريد أن نتحدث فيه فيهم، وأن حديثنا فيهم يؤدي إلى خير ولا يؤدي إلى شر. فإذا تبين لنا هذا تكلمنا، وإلا أمسكنا ألسنتنا. وإنني لأخاف على نفسي وطلابي وإخوان المسلمين من الألسنة في هذا الزمان، فقد تيسر لنا أن نتكلم أكثر مما كان سابقا للناس. الواحد منا اليوم قد يقف خلف اسم مستعار ويتكلم بما يشاء في طريق الشبكة العنكبوتية أو في طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولذا فإني أحذر نفسي وإخواني من شرور إطلاق اللسان، ولا سيما في أعراض المؤمنين. فينبغي علينا جميعا أحبتي أن نكون حاذرين وأن نتنبه من كيد الشياطين، وأن لا تختلط علينا الأمور فنجعل الجمر مكان التمر والتمر مكان الجمر، وأن لا يجرنا الشيطان إلى الحرام بحجة أن بعض المسلمين قد فعل ذلك وكان حلالا، فإن الأحوال تختلف والنيات تختلف، فينبغي علينا أن نتنبه أيها الإخوة. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أنه يجب أن نوقف أنفسنا قبل أن نتكلم أو نعمل عند سؤال: ماذا أقول لربي إذا سألني؟ ماذا أقول لربي إذا سألني؟ فإن تبين لنا أن عندنا جوابا يرضى به الله عز وجل ويرضى عنا به الله عز وجل أقدمنا على القول أو الفعل، وإن لم نجد جوابا نسلم به وننجو به بين يدي ربنا سبحانه وتعالى فإنا نسكت ولا نفعل. فإن الوقوف بين يدي الله عز وجل عظيم، وإن سؤال ربنا عظيم، وإن يوم القيامة يوم عظيم. فينبغي علينا أيها الإخوة ألا نخل بهذا الميزان، فإن اختل يوما فسبق اللسان بشيء يسوء أو سبقت الجوارح بشيء يسوء، فعلينا أن نكون رجاعين أوابين توابين، نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى ونستغفره ونسأله أن يعفو عنا. أيها الفضلاء، وقد اجتمعتم في مسجد نبيكم صلى الله عليه وسلم تستمعون علما أسأل الله عز وجل أن يكون نافعا، وتستبشرون ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم من المجاهدين في سبيل الله، أوصيكم ونفسي بالإخلاص. تفقدوا القلوب واحرصوا على أن تكونوا في مثل هذه المجالس من المخلصين، فإن من أخلص فيها كانت رفعة له في الدنيا والآخرة. ودرسنا مع المنظومة النافعة الرائقة المليئة بالحكمة، منهج الحق للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وكنا عند آخر بيت في مجلسنا أمس قد بينا أن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا قد دلنا عليه وعلى توحيده وعلى أنه المستحق لأنواع العبادة دون من سواه وحده لا شريك له، بآيات عظيمة وبراهين قويمة لا لبس فيها ولا ارتياب، وأن هذه الآيات تتنوع فمنها الآيات النقلية في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن هذه الأدلة أصل كل الأدلة وأنها تستغني عن غيرها ولا يستغني غيرها من الأدلة عنها. ومنها الدلالات الفطرية، فإن الفطرة دالة على ربنا وعلى توحيده، ومنها الدلالات العقلية، فإن العقل السليم يدرك هذا، ومنها الدلالات الكونية والدلالات النفسية. والشيخ رحمه الله عز وجل أرشدنا إلى التفكر في الكون بأنواعه وما فيه، التفكر في السماوات والتفكر في الأراضين والتفكر فيما بينهما والتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثم فصل الشيخ رحمه الله عز وجل بعض هذه الآيات العظيمة، وهذا ما نقف معه اليوم إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول السعدي رحمة الله عليه: ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. نعم، إن في الليل والنهار لآيات عظيمة. ألم تر يا عبد الله كيف أن الليل والنهار يتعاقبان؟ يأتي الليل في وقته، لم يتقدم يوما ولم يتأخر يوما، فما عرف الليل يأتي في نصف النهار، وما عرف يتأخر إلى نصف وقته، وإنما يأتي عند الغروب، يأتي بظلام كالجيش يتكامل، فيغشى الأرض، كل جزء من الأرض يغشاه الظلام في وقته، لا يحصل في هذا اضطراب. ثم إذا جاء هذا الليل بظلمته، جاء بسكون، فيسكن الكون، تسكن المخلوقات، ويهدأ الكون، والبشر يجدون الراحة في الليل. ثم إذا جاء الصباح، جاء النهار بضوئه، وطرد ذلك الليل وتلك الظلمة في وقته، لا يتقدم ولا يتأخر بانتظام عجيب. لا شك أن الذي جاء بالليل والنهار حكيم عليم، سبحان الله. ظلمة في الليل تناسب وظيفته، وهو السكون والراحة، وضوء في النهار يناسب وظيفته، وهو الحركة والسعي في الرزق. وكل ذلك أيها الأحبة في إحكام متقن. ألا يدلك ذلك أيها العبد على ربك سبحانه وتعالى؟ بلى والله. ولذا نجد ربنا سبحانه وتعالى يقسم كثيرا بالليل والنهار لما فيهما من الآيات العظيمة، وحثنا على التدبر في اختلاف الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله عز وجل امتن علينا بأنه جعل الليل سكنا وجعل النهار مبصرا، كل ذلك لنتفكر فيه. والله لو لم يكن من آيات الله الكونية إلا هذا الأمر، وهو حقيقة الليل والنهار وانتظامهما، لكفى ذلك دلالة على أن الذي خلق ذلك واحد سبحانه وتعالى، فإنه لو كان من يخلق ذلك متعددا لاضطرب الليل والنهار ولما انتظم بهذا الانتظام العجيب. نعم. قال يرحمه الله: تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. تأمل بأرجاء السماء جميعها، أي تأمل بفكرك، انظر وتدبر وتفكر بأنحاء وأطراف السماء جميعها. والمقصود بالسماء كل ما علاك إلى أن تصل إلى أقصى مداك، فكل ما علاك فهو من السماء، فتأمل في أنحاء هذه السماء، تأمل في اتساعها كيف أنها متسعة ولا تجد فيها تشققا مع هذا الاتساع، وتأمل في أفلاكها، تأمل في كواكبها التي تراها وقادة، فتراها كأنها تتقد، وتتردد، ومعنى تتردد أي أنها تنتقل من مكان إلى مكان بنظام بديع، فترى بعضها في بعض السنة وتفقده في بعض السنة، تقرب من الأرض فترى وتبعد فتختفي، ولها في ذلك انتظام عجيب، وفي ظهورها واختفائها فوائد للبشر، منها أنهم يستدلون بها على بعض ما يحتاجون إليه كوقت الزرع، متى يصلح الزمان لزرع هذا النبات ومتى يصلح لزرع ذاك النبات، يعرف بظهور الكواكب وبدوها، ومنها الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، فهي سبحان الله منتظمة انتظاما عجيبا. والله عز وجل جعل انتظامها خيرا وفائدة لبني آدم، وهذا يدل على بديع صنع الله عز وجل وعلى أنه الواحد سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه: أليس لهذا محدث متصرف، حكيم عليم واحد متفرد؟ نعم، أليس لهذا الذي تراه وتتفكر فيه محدث، أي مبدع، أبدع هذه الأشياء على غير مثال سابق، متصرف أي أنه مدبر لها، فإنه من المحال أن تكون محدثة لنفسها، مدبرة لنفسها، إذ لو كان كل ما في الكون محدثا لنفسه مدبرا لنفسه لما كان الكون على هذا الانتظام العجيب، بل لاصطدم الكون بعضه ببعض، لأن لكل منهم طريقا، لكن لما وجدنا الكون منتظما انتظاما عجيبا في جميع أنحائه علمنا أن له محدثا مبدعا مدبرا سبحانه وتعالى. فلو لم يكن هذا الكون مدبرا لتدمر هذا الكون من قديم، لكنه مدبر بانتظام عجيب حكيم، لأن الحكمة وضع كل شيء في موضعه، والكون يكشف لنا حكمة الله عز وجل، فكل شيء في الكون في موضعه المناسب له. وإنك لترى العلماء إذا أرادوا محاكاة شيء يسير مما في الكون احتاجوا إلى جيوش من العقول وآلات كثيرة، ومع ذلك لا يستطيعون محاكاة ذلك الجزء اليسير من الكون من كل وجه. عليم، فإن تدبير هذا الكون بهذا الانتظام العجيب لا يمكن أن يكون إلا عن علم محيط، فالله أحاط بكل شيء علما. واحد، فإنه لا يمكن أن يكون هذا الانتظام من متعدد، وإنما هو من واحد متفرد، وهذا لا شك فيه، فإن الكون يشهد بهذا شهادة بينة لا لبس فيها ولا ريب. ولذلك أجاب الشيخ السؤال بالإثبات فقال نعم. قال رحمه الله: بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. نعم، لما سأل بقوله أليس أجاب ببلى، لأن بلى لإثبات المنفي. أقول لك: ألست المتكلم؟ فتقول: بلى، يعني أنا المتكلم، لإثبات المنفي. بلى إن لهذا كله مبدعا متصرفا مدبرا حكيما عليما واحدا متفردا. والذي بالحق أتقن صنعها، هذا قسم. وقد ذكرت لكم يا إخوة سابقا أن من السنة أن يقسم على العلم العظيم الذي يراد توكيده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على أمور للدلالة على عظيم شأنها ولتأكيد شأنها. لكن انظر إلى لطف عبارة الشيخ، كيف أقسم بما يناسب المقام، فقال: والذي بالحق أتقن صنعها، فجاء بقسم يناسب ما يتكلم عنه، كأنه قال: إنا إذا تدبرناها وجدنا أنها متقنة لا نجد في خلق الله اضطرابا ولا فطورا ولا نقصا ولا حاجة إلى إكمال. وأودعها الأسرار لله تشهد، فمن فوائد خلق هذا الكون أن يشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية واستحقاقه للعبودية. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الكون كله يسبح الله سبحانه وتعالى تسبيحا حقيقيا، والله يعلم تسبيحهم ولكننا لا نعلم تسبيحهم. نعم. قال يرحمه الله: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. نعم، وفي الأرض آيات للموقنين. الأرض التي نعيش عليها فيها عبر وعظات لأهل اليقين الذين إذا عاينوا تفكروا، وإذا تفكروا أيقنوا، لأنهم للحق قد تجردوا. فإذا نظروا إلى الأرض تفكروا، فإذا تفكروا أيقنوا. وقد أرشدنا ربنا لبعض آياته في الأرض، فبين لنا من آياته العظيمة أنه مد الأرض وجعل فيها رواسي جبالا، وهذه الجبال تختلف من أرض إلى أرض، فنجد بعض الأراضي كثيرة الجبال ونجد بعضها قليلة الجبال، لا تكاد تجد فيها جبلا، ونجد بعضها نجد جبالها طويلة سامقة، ونجد أراضي نجد جبالها قصيرة بالنسبة لتلك الجبال، ونجزم أن لهذا حكمة. فوالله ما قلت الجبال في أرض إلا لحكمة، وما زادت الجبال في أرض إلا لحكمة. ومن آيات الله في الأرض أنه جعل في الأرض أنهارا تختلف في أطوالها، وبعض البلدان لا أنهار فيها، وبعض البلدان فيها نهران وثلاثة وأربعة، ولا شك أن لهذا حكمة. ومن آيات الله العجيبة في الأرض أنك تجد المزرعة الواحدة تسقى بماء واحد، لكن زروعها تتنوع، قد تزرع المزرعة بنخل يسقى بماء واحد لكن يتنوع الرطب والتمر، فهذا أحمر وهذا أصفر وهذا له طعم وهذا له طعم. سبحان الله، الماء واحد والأرض واحدة لكنها تتنوع، بل قد تجد مزرعتين متجاورتين فتجد ثمر هذه المزرعة طيبا حلوا لذيذا، وتجد في ثمر هذه المزرعة مرارة أو حموضة أو ملوحة، والأرض واحدة والماء واحد، بل تجد أرضا منبتة وتجد بجوارها قطعة لا تنبت، تجد أرضا إن زرعت فيها أخرجت ثمرا طيبا، وتجد أخرى بجوارها إن زرعت فيها لم يخرج الزرع ولا الثمر بل يموت. كل هذا يبين لنا حكمة الله سبحانه وتعالى. بل إذا تأمل الإنسان في الأرض تأملا حقيقيا وجد أن الله عز وجل جعل كل أرض لقوم تناسبهم في مدها، في شعابها، في أنهارها، في أشجارها، في ثمارها، تجد أنها تناسب أولئك القوم. حتى ذكر ابن القيم وغيره أن ما يخرج في أرض يصلحها ويصلح أهلها وقد لا ينفع غيرهم كما ينفعهم. ومن ذلك مثلا العسل، العسل كله يخرج من النحل، لكن العسل في كل بلد ينفع أهل ذلك البلد، ولربما إذا نقل إلى بلد آخر يكون كالحلوى، لا ينفع أهل ذلك البلد كما ينفع أهل البلد الأصليين. وهذا أمر نشاهده، يأتيك الثقة بعسل لكنك لا تجد له ما تجده لعسل بلدك من أثر، سواء من ناحية الشفاء أو غير ذلك. بل أثبتت الأبحاث المعاصرة أن ألوان البشر في الأرض مناسبة لكل أرض، فحمى الله عز وجل أهل الأراضي باختلاف الألوان، فكل منطقة جعل الله لأهلها لونا يغلب على أهلها. أثبتت الأبحاث أنه لو لم يكن هذا اللون لما استطاع الناس أن يعيشوا في هذه الأرض. وكل هذا بحكمة عظيمة، فهذه الآيات في الأرض آيات للموقنين المصدقين الذين لهم قلوب يعقلون بها. أما من كان جاحدا إما لإعراضه معرض، وإما لتلوث قلبه بالشركيات والوثنيات، فما تنفعه هذه الآيات، لا الآيات الشرعية ولا الآيات الكونية. ألم تروا أيها الفضلاء أن هناك من سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عرب فصحاء، دعاهم خير من دعا على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، دعاهم بخير ما دعي به بكلام ربنا سبحانه وتعالى، وهم عرب فصحاء يفهمون دقيق المعاني ويعلمون من حال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة، وقد أعجزهم القرآن وشهدوا له بالإعجاز، ومع ذلك لم يؤمنوا. لم تنفعهم هذه الآيات لإعراضهم وتلوث قلوبهم. ونحن الآن نجد علماء في الفلك يشاهدون دقائق عجيبة في الفلك وفي علم الأرض، ومع ذلك لا يؤمنون. لماذا؟ لإعراضهم أو لتلوث قلوبهم. كنا ندرس في دورة في جامعة من الجامعات في بلد من البلدان، جامعة فيها كلية شريعة، والأصل على أهل ذلك البلد أنهم بوذيون، هذا الغالب، لكن فيه مسلمون. فكنا نذهب صباحا إلى الكلية نحن ذاهبون في طريقنا نرى كبار العلماء الذين يشهد لهم في العالم بدقة العلوم الأرضية الطبيعية، يقوم الواحد منهم والله رأيت هذا بعيني يأتي بصحن فيه تفاحة وكأس ماء ويضعه أمام الصنم عند الباب، يضعه أمام الصنم تفاحة وكأس ماء، ثم إذا جاء في المساء أخذ التفاحة والكاسة كما هي. سبحان الله، تتعجب كيف أن هؤلاء العلماء الذين ينظرون في الفلك وينظرون في الكون وينظرون في الأرض ويعرفون دقائق العلم كيف ينحدرون إلى هذا المستوى. يعني سبحان الله، هو يرى بنفسه يضع التفاحة في الصباح ويأخذها كما هي في المساء. أولا، شيء يحتاج إليك حتى تأتيه بالتفاح والماء كيف يكون إلها، ثم لا يستطيع أن يأخذ من التفاح شيئا، ولو جاء طائر ونقر التفاح ما يستطيع أن يمنعه، ومع ذلك يعبدونها. بل أعجب من هذا، علماء في الدنيا، علماء في الطبيعة، يعبدون تمثالا على هيئة فرج المرأة. وقد مررنا بالمكان ولم نره، لكن أخبرنا أن هذا المعبد فيه كذا. هذا يدلك يا أخي على ما قاله الشيخ، أن الكون فيه آيات عظيمة، لكنه يحتاج إلى قلب مقبل، يحتاج إلى قلب متجرد. أما المعرض والمتلوث فهذا لا ينتفع بالآيات. وهنا تلمح ملمحا يا عبد الله، وهو عظيم نعمة الله عليك بالهداية. والله يا إخوة، ما اهتدينا لذكائنا، وما اهتدينا لمكاننا، ولكن اهتدينا لأن الله شاء أن يهدينا، فجعل قلوبنا مقبلة واعية. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة العظيمة، وشكرها بتحقيق التوحيد والتمسك به تمسكا عظيما، وبإحسان العبادة ودعوة الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي أنعم علينا فهدانا وجعلنا من المؤمنين. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. نعم، هذه تسمى عند أهل العلم يا إخوة بالآيات النفسية، يعني بالآيات في نفس الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان له في نفسه آيات، إذا نظر فيها وتجرد دلته على ربه وعلى استحقاقه للتوحيد سبحانه وحده لا شريك له. إذا تأملت في نفسك وجدت أنك خلقت على أعظم خلقة وأنظم خلقة، لم يوضع شيء في غير موضعه، ولم تختلف خلقة الناس في أمورهم العامة، فالأنف عند جميع الناس في مكانه فوق الفم، ما وجدنا أقواما يتكون أفواههم فوق أنوفهم. الأنف في مكانه وفي هيئته، والعينان في مكانهما، وقد جعلا في داخل عظم مجوف. سبحان الله، أضعف ما في الوجه وضع في أقوى ما في الوجه، أضعف ما في الوجه وهو العينان، وضع في أقوى ما في الوجه وهو هذا العظم المجوف، فحميت العينان من الأذى، ثم جعل الله عز وجل هذه الأجفان تتحرك بلا إرادة. الأجفان تتحرك بلا إرادة حركة عجيبة منتظمة حماية للعين. قال العلماء لأن الذي قد يؤذي العين قد يكون دقيقا لا يدركه الإنسان، ففي تحرك هذه الأجفان تحمي العينين. سبحان الله، والله لو لم يكن في أنفسنا إلا أن نتدبر في هاتين العينين كيف خلقتا في هذا الموضع، وكيف أنها تعكس مع صغرها هذه الصور كلها، نرى بها الناس، نرى بها الكون، لو لم يكن في أنفسنا إلا هذا لكفى. لكن أيضا نتدبر في أنفسنا كيف أن الله عز وجل هدانا لما يصلح هذه الأنفس حسا، فنأكل الصالحة ونجتنب الضارة ونشرب، ثم جعل الله عز وجل في أنفسنا وأجسادنا ما يمتص النافع ويحوله إلى دم تعيش به الأعضاء، وهذا الدم يحمل الأكسجين ويطرد الضار فلا يبقى في الجسد، لا يمشي مع الدم بل يصفى، ولا يبقى في الجسد بل يطرد ويخرج. والله يا إخوة لو اجتمعت الجن والإنس على أن يفعلوا هذا ما استطاعوا. ولذلك لما جاء أحد الزهاد إلى أحد الخلفاء وقال له لو أنك عطشت عطشا شديدا حتى كدت أن تهلك، أتشتري كوب الماء بنصف ملكك؟ قال نعم. قال فإن حبسه الله فيك فلم يخرج، أتشتري خروجه بنصف ملكك؟ قال نعم. والله لا ملك ولا أمير ولا عالم ولا صغير ولا كبير يستطيع أن ينفع نفسه في هذا الباب، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. ففي النفس آيات عظيمة جدا لمن تفكر وتدبر. نعم. قال يرحمه الله: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. نعم، الآيات كلها شرعيها كونيها فطريها عقليها نفسيها كلها قامت تشهد شهادة يقينية لا شك فيها بأن الله سبحانه وتعالى إله عظيم مبدع سبحانه وتعالى، فهو العظيم البديع، وهي دالة على أنه سبحانه كريم مجيد. كل الكون يا إخوة من كرم الله، كل الكون كل ما في السماوات كل ما في الأرض من كرم الله من فضل الله سبحانه وتعالى، فهو الجواد الذي لا ينفد جوده سبحانه وتعالى ولا ينقص فضله مما عنده شيئا، كما تقدم معنا في أبيات سابقة من المنظومة. نعم. قال رحمة الله عليه: فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. نعم، لله غرس يا إخوة، لله غرس، وهذا الغرس الطيب الذي يثمر فينفع نفسه وينفع غيره هم أولو العلم والعمل، العلماء العاملون، هم غرس الله سبحانه وتعالى، يثمرون خيرا وبركة فينتفع بها الناس. وقد جاء في الحديث: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان، وصححه جمع من أهل العلم. فغرس الله هم العلماء الذين تدبروا في آيات الله فعلموا وعملوا، فرآهم الناس فعلم الناس بعلمهم وعملوا لعملهم، فهم غرس مباركون لأنهم هداة مهتدون، يهدي بهم الله عز وجل من شاء من عباده. إذن من الذي ينتفع بالآيات يا إخوة؟ هو الذي يكون قريبا من العلماء، يحبهم، يثني عليهم، يستغفر لهم، يجلس عندهم، يستمع ذكرهم، يستمع لعلمهم، يستنير بكلامهم، هذا يستفيد من الآيات. أما من أعرض وأدبر وأبعد عن العلماء وزهد في العلماء فإنه لا ينتفع ولا يرتفع حتى لو قرأ بنفسه، فإنه يوشك أن يبتعد عن الحق. فمن ولى وأدبر وأعرض ولم يقترب من هذا الغرس المبارك الذين هم العلماء فلن يسعد بالآيات ولن يهتدي بالآيات ولو رآها جميعها، لأنه معرض قد سلم نفسه لشياطين الجن والإنس. يا إخوة، الإنسان في الدنيا ما بين متقدم ومتأخر، ليس هناك وقوف، إما تقدم وإما تأخر. الإنسان في الدنيا بين أن يتبع العلماء الربانيين أو يقع في أيدي الشياطين، فالذي سلم نفسه للعلماء ليس تسليم الميت للمغسل، لا، بل يجلس ويفهم ويعلم ويستفيد من العلم المأثور المنقول، هذا يسلم وينجو ويفوز بإذن الله. أما من ترك هذا فلا بد أن يقع في أيدي الشياطين، شياطين الإنس الذين يصدون الناس عن التوحيد يزهدون الناس في التوحيد، يصدون الناس عن الهدى، وللأسف أنهم كثروا في هذا الزمان، بل أصبحت لهم وللأسف برامج فضائية تبث على المسلمين في كل مكان، همها أن تشكك الناس في دينهم، أن تقدح فيما كان عليه السلف، أن تذم السلف ومواقف السلف لتبعد الناس عن الدين. يا إخوة، والله إن أعداء الدين لا يخيفهم صاروخ ولا تخيفهم آلات، فالآلات عندهم أعظم، لكن الذي يخيفهم قوم يجتمعون في صلاة الفجر على توحيد وسنة، تمتلئ بهم المساجد، قلوبهم مؤتلفة، توحيدهم ظاهر، السنة فيهم باقية. هذا والله هو الذي يخيف الأعداء. ولذلك لما رأى الأعداء أن المسلمين في الفترة الأخيرة بدأوا يعودون إلى التوحيد، بدأوا يعودون إلى السنة، بدأت السلفية النقية الطيبة المباركة تظهر في ديار المسلمين وتثمر خيرا وبركة، أصبحوا يخططون لمنع هذا الأمر. فكان لهم عملاء ينطقون بلساننا ويتكلمون بما نتكلم به، اشتروهم وأصبحوا يصرفون الناس عن التوحيد وعن السنة، ويلمزون علماء التوحيد وعلماء السنة، ويطعنون في السلف الصالح رضوان الله عليهم. فعلينا أيها الإخوة أن نحذر من هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس، ويؤزهم شياطين الجن، وأن نتمسك بالعلم الصافي، العلم النقي. والله يا إخوة لا نقول للناس تمسكوا بفلان من الناس، لا نعلق الناس بالناس، لكننا نقول خذوا العلم عن الثقات، وتمسكوا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة وعملوا به، واحرصوا عليه، بهذا تسعدون في الدنيا وتكيدون أعداءكم، ويهابكم القريب والبعيد من الأعداء وتفلحوا. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نسلم قلوبنا لقال الله. قال رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه سلفنا الصالح وأئمتنا الكبار الذي نقل لنا بسلسلة من نور إلى زماننا هذا، إن أردنا أن نكون من غرس الله وأردنا أن نكون من المباركين الذين ينزل الله عليهم البركة وينزل على الناس بسببهم البركة والخير، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من غرسه الذين يحرصون على العلم والعمل. ثم إن الشيخ بعد هذا سيبدأ في الكلام على الأعمال، وله كلام بديع جدا في هذا الباب سنبدأ به غدا إن شاء الله عز وجل، وغدا سنستمر في جميع الأيام، سنستمر في شرح هذه المنظومة إن شاء الله، ونتمها قبل رمضان بحول الله وقوته.